معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. في الآيات التي تدارسناها بالأمس علمنا الحق عز وجل أنه لو أنه أعطى الكافرين هذه الدنيا ومتعهم فيها مرة ثانية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقول تقدم في الآيات السابقة الحكمة في وجود فقير وغني ومريض وصحيح وفاضل وناقص، الحكمة في ذلك حتى يتعاون الناس على حياتهم فيخدم الفقير الغني والضعيف القوي الضعيف. الآية الكريمة تقول: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، لما؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي خدما وعملا. هذه الآية تدارسناها بالأمس، يقول تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا ذو أموال طائل وهذا دونه وهذا فقير وهذا وهذا، ما السبب في ذلك؟ لما يا ربي فعلت هذا؟ قال: من أجل أن يتخذ بعضهم بعضا خدما يخدمونهم. من يخدم الغني لو أن الناس كلهم أغنياء، لو أن أهل مدينة فقط أو قرية كل أهل أغنياء، من يخدم بعضهم بعضا؟ دي حكمة الفقر والغناء، للعلة من الفقر والغناء. والآن حكم آخر: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر والشرك والباطل والشر والخبث، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج سلاليم عليها من فضة عليها يظهرون للسطوح ما فوقها، ولبيوتهم أبواب من فضة وذهب وزخرف، والزخرف هو الذهب. ذي العلة: لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج على يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا على يتكئون، وزخرفا أي من ذهب، إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. بالأمس عرفنا السر في وجود الغنى والفقر ولنا، والآن عرفنا تدبير الله عز وجل رحمة بعباده، لو أغنى الكفار كلهم وأصبحوا أغنياء لما آمن المسلمون، لا دخلوا معهم في الكفر ولا استجابوا لدعوتهم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن جل جلاله وعظم سلطانه ويشرك به، لجعلنا لبيوتهم سقفا من فضة، السقف من فضة، ولبيوتهم أبوابا من فضة وسورا أسئلة عليه يتكئون من فضة وذهب وزخرف، والزخرف هو الذهب، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. إذن إليكم ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء. لو كانت الدنيا بما فيها تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء أبدا، لأنه يكره الكافرين ويكره وجودهم وكيف يمتعهم، لكن الابتلاء في الدنيا والجزاء في الآخرة. ويقول أيضا: لو كانت الدنيا من ذهب، لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف من طين، لاختار العقلاء الآخرة على الدنيا، وهو اختيار الباقي على الفاني. لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من طين، من خزف من طين، لاختار العقلاء الآخرة على الدنيا. لماذا؟ اختيار الباقي على الفاني، ما كانت تفنى وإلا لا، فكيف نختار الفاني على الباقي؟ العكس. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا حقيقتها سجن المؤمن، المؤمن مسجون في الدنيا. اي والله، متى يخرج من السجن؟ لما يموت، يلتحق بالملكوت الأعلى. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ياكل يشرب ينكح يمرض يصح، ما يبالي بشيء، فهو في متاع. ويقول الحسن أيضا: مع أن الله عز وجل أعلمنا بأنه لو شاء لمتع الكافرين وما آمن المؤمنون، ولكن مع هذا وأكثر الناس على الدنيا، وأكثر الناس مع الدنيا يطلبونها ويسعدون يسعون لها. هكذا يقول تعالى: ولولا أن يكون الناس أبيضهم وأسودهم، عرب وعجم، أمة واحدة على ملة واحدة، ألا وهي ملة الكفر والعياذ بالله، لولا هذا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم التي يسكنونها سقفا من فضة ومعارج سلالين كمعراج المرق الذي يلقون عليه السطح عليها يظهرون. وسبحان الله، هذه الآية من 1400 سنة، والمعارج هذه المصاعد العثرية جديدة جدا، سبق القرآن بالإخبار عنها. والآن لو كانوا أغنياء يجعلونها من ذهب، يجعل مصعده في بيته من ذهب ومن فضة، قد يفعلون أيضا. أخبر الله بهذا الخبر قبل ما يوجد، ومعارج معراج عليها يظهرون إلى ما فوق السطح. وسور عليها يتكئون وزخرفا، والزخرف في اللغة العربية الذهب، أي يجعل هذه المباني والبيوت والسقوف والمعارج بعضها من ذهب وبعضها من فضة ليكون أجمل وأحسن. ثم قال تعالى: كل ذلك متاع الحياة الدنيا. كل هذا الذي سمعتم من معارج الذهب وأسرة الذهب والفضة والسقوف والبيوت والأبواب، كل ذلك متاع الحياة الدنيا. والمتاع ما يتمتع به المسافر في الطريق وينتهي ويفنى، المتاع ما يتمتع به فترة من الزمن وينتهي وينقضي. فمتاع الحياة الدنيا هو هذه. والآخرة أي الحياة الآخرة بعد الحياة الدنيا الأولى، الآخرة عند ربك يا رسول الله، أو أيها السامع الكريم، الآخرة عند ربك لمن؟ للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. فهيا بنا نشرح كلمة المتقين. المتقون جمع متق. من هو المتقي هذا؟ ماذا يلبس؟ كيف يتقي؟ يتقي بالسلاح، بالحصون العالية، بما يتقي، بالجيوش الجرارة، بما يتقى الله؟ هذا هو السؤال. بما يتقى الله عز وجل، أي بما يتقى عذاب الله وسخط الله وغضبه، بأي شيء؟ بالأموال، بالرجال، بماذا؟ الجواب واحد، ألا وهو بالإيمان الصحيح والعمل الصالح، مع الابتعاد عن الشرك والكفر والفسق والفجور. لو قيل لك بما يتقى الله؟ بأي شيء يرحمك الله؟ الجواب تقول: يتقى بالإيمان به وبطاعته وطاعة رسوله. اتقي والله ما يتقى الله إلا بهذا، لا بجيش ولا بأمة ولا سلاح ولا مال، يتقى بالإيمان وصالح الأعمال وبالبعد عن الشرك والفسق والفجور. ومن ثم تبقى النفس نقية طاهرة مشرقة كأرواح الملائكة. هذه النفس يرضى الله عنها ويرضيها وينزلها بجواره في الجنة دار السلام. والآخرة عند ربك يا أيها السامع لمن؟ قولوا للمتقين، لا تقول الأشراف ولا الأغنياء ولا لفلان وفلان، للمتقين الذين اتقوا ربهم، ما عصوا ما كفروا به ما كذبوا ما فتقوا عن أمره ما خرجوا عن طاعته، هم الذين اتقوا غضب الله وسخطه، والآخرة لهم أي الجنة هي دارهم. الجنة دار الأبرار، الجنة دار السلام، وقد عرفها الله لنا وبينا في آيات من كتابه، عرفنا حورها وقصورها وأنهارها ونعيمها. وزاد فوق ذلك أخذ رسولنا وعرج به إليها فرآها بعينيه وشاهدها مشاهدة العيان، حورها وقصورها وأنهارها. الجنة، الجنة دار من؟ المتقين. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تتقون. وسلوا ما السر في ذلك؟ السر في ذلك هو أن الإيمان والعمل الصالح عملية تطهر النفس البشرية وتزكيها وتطيبها وتطهرها، والله العظيم كما أن الماء الطيب والصابون الصالح ينظفان الجسم والثوب والبدن، كذلك الإيمان الصحيح لا مجرد دعوة إيمان، الإيمان الحق والعمل الصالح مهمتهما تزكية النفس وتطهيرها حتى تصبح طيبة طاهرة. وإن قلت كيف نعرف النفس زكت وطابت وطهرت؟ قل لنا يرحمك الله، أو ما تعرف النفس إذا زكت وطابت؟ ما تطهر، ما تعرف، والله تعرف. كيف تعرف؟ إذا رأيتك أو رأيت أخاك، رأيت غيرك لا يغشى الذنوب، لا يرتكب المعاصي، لا يفعل الأعاجيب، احلف بالله إن نفسه لزكية طاهرة. وإذا رأيته يخون ويغش ويخدع ويكذب ويفجر ويفعل يفعل ما، والله نفسه خبيثة لا نور فيها أبدا، ظلام. عرفتم هذه الحقيقة وإلا لا؟ ذو النفس الزكية الطيبة الطاهرة ما يقدر على أن يقول كلمة كفر، ما يستطيع أن ينظر نظرة محرمة، ما يقدر على أن يتناول ريال واحد حرام، والله ما يستطيع. وهذا مشاهد عندنا نشاهده. والذين يغشون الذنوب ويتخبطون فيها كيف حال نفوسهم؟ إنها يا شيخ والله مظلمة عافنة منتنة. بسبب ماذا؟ ماذا صب عليها؟ أطمان الذنوب والآثام من الكفر والشرك إلى المعاصي. وهذا حكم الله تعالى الذي ما يغيب عن أذهان المؤمنين والمؤمنات، أقسم عليه بأعظم إقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ أفلح، فاز، نجا من النار ودخل الجنة مع الأبرار. من هذا؟ الذي زكى نفسه أي طيبها وطهرها فأصبحت كأرواح الملائكة نورا مشرقا. وقد عرفتم أننا نعرف ذلك فينا ولا لا؟ نعرف ذلك. ذو النفس الخبيثة معروف عندنا، ذو النفس الطيبة معروف عندنا، آثارها تدل عليها، آثارها تدل عليها، طابت أو طهرت، خبثت أو تعفنت. معشر المستمعين والمستمعات، كيف نحصل على الإيمان والتقوى؟ الجواب: نحصل على ذلك بالعلم، نحصل على ذلك بالعلم. واسمعوا قول الرب تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذي ما يعرف كيف يتقي الله كيف يتقيه؟ مستحيل. لا بد وأن تعرف كيف تتقي الله وبما تتقي. هذا يحصل بالمنام وإلا بالأنساب والقبائل، لن يحصل هذا إلا بالعلم. فلهذا أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وخلاصة هذه الكلمة معشر الأبناء أنك أولا تقوي إيمانك بربك، أنت شهدت أن لا إله إلا الله. كيف علمت أنه لا إله إلا الله؟ تقول: لأن رسول الله أخبرنا، لأن الملائكة شهدوا بهذه الشهادة، لأن الله عز وجل شهد أنا مع شهادة الله وملائكته ورسله. ولنعم هذه، إذ قال تعالى من سورة آل عمران المدنية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة شهدوا أن لا إله هو، وأولو العلم شهدوا أن لا إله هو. وأنت تقول: أنا أشهد بما شهد الله به وشهد به ملائكته ورسله وأهل العلم من عباده. هذه اللطيفة تساوي الدنيا وما فيها لمن فهمها ووعيها. أنت كيف تشهد أن لا إله إلا الله؟ ما دليلك؟ ما علمك؟ تقول: أنا نظرت إلى الكون فعلمت أن هذا الكون مكون وأن له مكون، هذا المكون هو الله الذي لا إله إلا هو. نظرت إلى ذرات الكون تتجلى فيها العلوم والمعارف والحكم، من وهبني سمعي، من وهبني بصري، من جعلني كذا، من وهبني طعامي وشرابي، لا بد من واهب ألا وهو الله. آمنت أنه لا إله إلا هو بالعلم. والذي قلت لكم أخيرا بسهولة: سمعنا الله تعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو. أنا أشهد بما شهد الله به، وإلا لا؟ أنا أشهد بما شهد أخي هذا. أنت كيف عرفت فلان سبق يقول أشهد بما شهادة فلان؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم كذلك، وهم الأنبياء والرسل والعلماء. إذا تشهدون أن لا إله إلا الله، من أين أخذتم هذا؟ اقتداء بربنا. ما دام رب العليم الحكيم وقد شهد أنه لا يوجد إله إلا هو، وأنا كذلك أشهد بشهادة الله. ما دام الملائكة بلايين في الكون العلوي والسفلي الكل يسبحون الله الليل والنهار يشهدون أن لا إله إلا الله، أنا ما نشهد؟ الملائكة ما نعرفهم، الأنبياء والرسل 124 ألف نبي كلهم شهدوا أن لا إله إلا الله، وأنا ما نشهد أن لا إله إلا الله؟ الرسل 314 رسولا أوحى الله إليهم يشهدون، أنا ما نشهد؟ إذن أعمى أنا ومجنون. نراك تشهد شهادة واحد صعلوك مثلي يقول شهد فلان نشهد بشهادة، فكيف بشهادة 124 ألف من النبياء 314 رسولا؟ إذن عرفت الله، شهدت أن له لا إله إلا هو فاعبده، لأن الإله معناه المعبود. تقول: لا معبود إلا الله. إي والله لا معبود إلا الله. إذن فاعبده، هيا نعبده. بما نعبده؟ العلم. لا بد وأن نعرف بما نعبد الله، وبسهولة نطيعه فيما يأمرنا به وفيما ينهانا عنه. نطيع الله نعبده بما يأمرنا بفعله نفعله، وبما ينهانا عن فعله نتركه. وبذلك نكون عابدين لله عز وجل. كيفيات العبادة تحتاج إلى علم. أمرك الله إذا قمت إلى الصلاة أن تتوضأ، لابد تعرف كيف تتوضأ. إذا أجنبت لابد تعرف كيف تغتسل، وبين ذلك في كتابه وشرح وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلا بد من العلم، ومن أجل ذلك نحن جالسون نطلب العلم نتعلم. والله تعالى نسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا الميل إلى الدنيا وطلب متاعها فطري في الإنسان، فلذا لو أعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل الناس فطلبوها بالكفر. يقول في هداية الآيات أن حب الدنيا فطري غريزة في الإنسان، فطرته تجعله يرغب في الطعام والشراب والنكاح والعبادة، أليس كذلك؟ غريزة. فمن هنا لولا أن الله عز وجل حافظنا وأبعدنا عن هذه الدنيا الوثقة لكنا مع الكافرين نطلبها كما يطلبونها، لكننا عرفنا قيمتها فلذا لا نطلب منها إلا ما يسد حاجتنا فقط، أما ما يفيض ويزيد لسنا في حاجة إليه أبدا. نعم. ثانيا هوان الدنيا على الله وعدم الاكتراث بها، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أي والله ما أهونها ما أحقرها ما أوسخها هذه الدنيا، لو كانت عند الله تساوي جناح بعوضة لما أعطاها الكافر، لما سقى الكافر شربة ماء، لأنه يكره وكفر به. نعم. وفي صحيح مسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن وشهادة وجنة الكافر. بينت لكم، فالمؤمن بالنسبة إلى ما يستقبله من النعيم المقيم هو في الدنيا مسجون، ما ترفع سجنه لما ما تروح تخرجه الملكوت العالم. والله إن الدنيا لسجن المؤمن، والكافر جنته، لأنه إذا خرج منها إلى جهنم. فالدنيا جنة الكافر، هذه كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم. وأخيرا بيان أن الآخرة خير للمتقين. وأخيرا من هداية الآيات بيان أن الدنيا أخس وأحقى ولا قيمة لها بالنسبة إلى الآخرة. الآخرة أعظم ويحق أن تطلب ويسعى لأجلها، أما الدنيا لا قيمة لها.